موضوع الدرس في إثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم سورة طه تفصيل الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى سورة طه مكية 135 آية أو 40 أو 2. بسم الله الرحمن الرحيم طه الله أعلم بمراده بذلك ما أنزلنا عليك القرآن يا محمد لتشقى لتتعب بما فعلت بعد نزوله من طول قيامك بصلاة الليل أي خفف عن نفسك إلا لكن أنزلناه تذكرة به تذكرة لمن يخشى يخاف الله تنزيلا بدل من اللفظ بفعله الناسب له تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات الأولى جمع أولياك كبرى الرحمن على الأرش استوى هو الرحمن الأرش وفي اللغة الملك استوى يليق به له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما من المخلوقات وما تحت الثرى والتراب الندي والمراد الأرزون السبع لأنها تحته سورة طه من سور مكية والقول الراجح عند الجمهور من الأسلاف رحمهم الله تعالى كالسور التي أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة يسمى مكية ولو أنها نزلت بأي مكان وأي موضع وفي أي زمان والتي أنزلت عليه صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة يسمى السور المدنية ولو أنها نزلت حتى كما بعض السور أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره بحجة الوداع في عرفات أو بمنى أو برجوعه من مكة إلى المدينة المنورة ولكن يسمى مدنية لما لأنها أنزلت بعد الهجرة فبذلك أن سورة طه من السور المكية الذي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وأيضا قال الأسلاف رحمهم الله تعالى هذه السورة المباركة أيضا يعني من أوائل السور الذي أنزلت بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها نزلت قبل إسلام عمر رضي الله تعالى عنه كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى كأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في زمان كفره يعني قبل الإسلام خرج من بيته متوشيا بالسيف فلقيه رجل يقال نعيم بن عبد الله فسأله ما الذي أخرجك يا عمر فقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد صفه أحلامنا وكذب آباءنا وفرق بين أولادنا فنقتله فقال يا عمر أفترى أن بني عبد المطلب أنهم يتركونك تمشي على وجه الأرض وأنت قتلت محمدا صلى الله عليه وسلم فلذلك فذهب وأصلح أمر أهلك فقال ماذا تريد قال إن ختنك وأختك قد أسلما وتابع محمدا صلى الله عليه وسلم فلما سمع عمر رضي الله تعالى عنه كلام نعيم بن عبد الله أنه غضب غضبا شديدا فجاء إلى بيت أخته فاطمة ابنة الخطاب رضي الله تعالى عنها فلما دنا من بيتهما ومن بابهما فسمع صوت القراءة لأن الخباب بن الأرت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهما وكان يقرئهما سورة طه لسعيد بن زيد يعني زوج فاطمة ابنة الخطاب رضي الله تعالى عنهم أجمعين فاستفتح الباب عمر رضي الله تعالى عنه فاختفى خباب ابن الأرت خوفا من أداوة عمر رضي الله تعالى عنه فدخل عمر رضي الله تعالى عنه فسأل ماذا تقرأني فقال نحن نتكلم بكلام فقال لا إني سمعت هل أنتما أسلما وتابعتما محمدا صلى الله عليه وسلم فقام يريد أن يضرب ختنه سعيد بن زيد فقامت أخت عمر رضي الله تعالى عنها ليساعد زوجها فضربها عمر رضي الله تعالى عنه فشجها فلما رأى الدم الذي أخرج من أختها ندم عمر رضي الله تعالى عنه فقال إني أحب أن أسمع ماذا تقرأ فجاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها بورقة فيها سورة طه فأراد عمر رضي الله تعالى عنه أن يأخذ من يدها فقالت لا لا يمسه إلا المطهر قال فقام عمر رضي الله تعالى عنه فاغتسل ثم جاء وبدأ بالقراءة لما لأن عمر كان يقرأ ويكتب رضي الله تعالى عنه فلما قرأ هذه السورة المباركة طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى كلما كان يقرأ عمر رضي الله تعالى عنه هذه السورة المباركة أن القرآن تأثر في قلبه وجاء في بعض الروايات فبكى عمر وجاء في بعض الروايات فقال نعم الكلام كلام الله فخرج الخباب خباب بن الأرت كان مخفيا فخرج فقال والله استجاب الله دعوة نبيه فقال ماذا دعوة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم قال والله إني سمعت أنه كان يدعو اللهم أعز الإسلام بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فاستجاب الله دعوته الله الله يا عمر فاذهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرك فقام عمر رضي الله تعالى عنه فقال فدلني على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء عمر رضي الله تعالى عنه فأسلم فدخل في الإسلام فحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه وكان وزيرا للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته ومن خلفائه الراشدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين بعد وفاته وكان له مكانة عظيمة في الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه فبذلك قال العلماء من الأسلاف رحمهم الله تعالى أن هذه السورة المباركة أنها نزلت يعني في أوائل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلام عمر رضی اللہ تعالی عنہ بمکہ فبذلک انہا من الصور المکیہ. وایضا ذکر العلماء رحمہم اللہ تعالی الربط ما بین السورتین لأن سورة مريم كما قرأنا بحمد الله تبارك وتعالى بفضله ومنه ختم الله تعالى سورة فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. فإنما يسرناه بلسانك يعني القرآن المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغة عربية بلغة عربي مبين. فبذلك إن الله يسره على لسانه وسحله على لسانه في القراءة والإنذار والتبشير. فجاء بعد ذلك في سورة طه أيضا ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فبذلك ذكر العلماء رحمهم الله تعالى كأن هذه الآيات وأن هذه السورة يعني أول هذه السورة مرتبطة بآخر هذه السورة الذي قرأنا قبل ذلك يعني سورة مريم عليه السلام. وأيضا في سورة مريم إن الله تبارك وتعالى ذكر قصص الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم كما ذكر بعض القصص بتفاصيلها كما جاء قصة زكريا وقصة عيسى عليهم الصلوات والتسليم بتفاصيلها. وجاء بعض ذكر الأنبياء عليهم الصلاة والتسليم أنها ولكن ليس بتفاصيلها. ثم إن الله تعالى ذكر الأنبياء بالإجماع أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين إلى آخر الآية. وجاء بعض من ذرية آدم جاء ذكر الأنبياء فقط. وأما في هذه السورة المباركة أيضا إن الله تبارك وتعالى ذكر قصة الأنبياء بتفاصيلها قصة موسى عليه السلام. وبعض الأنبياء أيضا إن الله تبارك وتعالى ذكرهما إجمالا. فبعض الأنبياء كما سيذكر في سورة الأنبياء في بعض هذه السور المباركة. وبذلك أيضا القصص المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا لها ترتيب ولها ربط لما لأن القرآن كتاب هداية وموئزة. إن الله تبارك وتعالى ذكر قصص الأنبياء لماذا؟ تسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبرة لمن يعتبر وعزة لمن يتعز. وبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى يعني أيضا مضمون هذه السورة ومضمون سورة مريم عليه السلام أيضا لها ارتباط ولها علاقة لما لأن هذه الترتيب ترتيب السور أيضا توقيفي بأمر من الله تبارك وتعالى أن جبرائيل عليه السلام بإذن الله تعالى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن تدع سورة كذا في موضع كذا وآية كذا في موضع كذا. فبذلك لا شك في ذلك أنه كلام الله وكلام الله تبارك وتعالى في أحسن نظم وأحسن نسق وأحسن ترتيب. قال الله تبارك وتعالى في أول هذه السورة طه. وأيضا اختلاف القراء رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين. قال بعض القراء رحمهم الله تعالى بالفتح بالفتح يعني الفتح على طاء والفتح على هاء يعني طاها. وقرأ بعض القراء رحمهم الله تعالى بالكسر طيه. وقرأ بعض القراء رحمهم الله تعالى بالإمالة وغيرها. وجميع هذه القراءات قراءات صحيحة ثابتة فبأيتهما قرأ القاري فمصيب. وأما الاختلاف عند العلماء رحمهم الله تعالى كما المراد بطاها. وذهب بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى طاها أيضا من حروف المقطعات. قالوا كما أن في أوائل السور حروف المقطعات كما جاء في بعض السور حروف مقطعات ولكن حروف مفرد. وجاء في بعضها حروف مركب وجاء في بعضها حروف مركب يعني من ثلاثة أحرف وبعضها أكثر من ذلك كما قال تعالى ألف لام ميم. وكما قال تعالى في الحواميم حاميم. وجاء أيضا نون وجاء أيضا صاد وجاء أيضا قاف وجاء ايضا حروف مركبه حاميم عين سين قاف وغير ذلك قالوا هذه من الحروف المقطعه والله اعلم بمراده فبذلك قالوا والقول الراجح عند الجمهور رحمهم الله تعالى هذا كهذا ان الله تبارك وتعالى يعلم بمراده فبذلك انهم يقولون بعد حروف المقطعات والله اعلم بمراده بذلك اما بعض العلماء رحمهم الله تعالى ايضا نقلوا فيها اقوال قال بعضهم طه قالوا هذا اسم للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم له اسماء كثيره قالوا ايضا منها طه وياسين يعني من اسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قول وذهب بعض العلماء الى قول اخر قالوا هذا اسم من اسماء الله تبارك وتعالى انه اسم من اسماء الله تبارك وتعالى القول الثاني وذهب بعض العلماء انه اسم من اسماء السور قال ان طه اسم للسورة كما هذه السورة ايضا جاء له اسم اخر الكليم ولكن المعروف طه فبذلك ذهب بعض العلماء ايضا الى هذا القول وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا لا ان طاء اشارة الى شجرة طوبى واما الهاء فاشارة الى الهاوية يعني الى نار جهنم وذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا ان طاء هذا قال انها يعني مخفف من اسماء الله الحسنى ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى كأن طاء انه مخفف من اسماء الله تبارك وتعالى واما ها قالوا ايضا مخفف من اسماء الله تبارك وتعالى كما جاء من اسمائه الهادي وغير ذلك فبهذا اشار بعض العلماء ايضا الى هذا القول وذهب بعض العلماء ايضا الى قول اخر قالوا ان طاء اشارة يا طامئا للشفاءة في أمتك وأما ها فإشارة يا هاديا إلى الملك الألام الغيوب يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي الناس وكما قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى يعني هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وإشارة كأنه تامي لمغفرة الذنوب وأنه هاد إلى علام الغيوب ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى أيضا إلى هذا القول وذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى قول آخر قالوا أن بعض القبائل يعني بعض القبائل من اليمن العقل والعك وغير ذلك من القبائل قالوا في لغتهم طه يقال بمعنى يا رجل يعني إذا يخاطبون بيا رجل يقولون يا طه فبذلك حتى أنهم استدلوا ببعض الأشعار من شعراء الجاهلية شعراء العرب كأنهم جاءوا بهذا اللفظ ويريدون منها يا رجل وإذا نقل بعض العلماء كأن هذه القبائل إذا نادى يا رجل يا فلان يا فلان هم لا يجيبون ولكن إذا يقال يا طه أنهم يجيبون إجابة فبذلك ذكر بعض العلماء كهاؤنا جاء طه يعني خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يعني يا رجل يا أيها النبي كما جاء له خطاب يا محمد صلى الله عليه وسلم فبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى إلى هذا القول قالوا بأنها بلغة عقل وبلغة عك وغير ذلك من قبائل اليمنية وقال بعضهم أنها باللغة الحبشية وغير ذلك من الأقوال ولكن يراد منها يا إنسان أو يا رجل ذهب بعض العلماء إلى هذا القول أيضا وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى طه أصلها من طاء وتاء يتاء يعني بتي الأرض إنسان وتاء يتاء بقدميه على الأرض فبذلك قالوا هذا خطاب من الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم كطاء يعني يتا قدميك على الارض في العباده ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى أيضا إلى هذا الكون. ولكن الأفضل الراجح والأولى عند الأسلاف رحمهم الله تعالى كإنسان أنه يترك ويوكل تفسيره وترجمته إلى الله سبحانه، الله أعلم بمراده. لماذا؟ لما؟ لأن إنسان إذا وقع في هذه التأويلات، في المراد من طا كذا والمراد من ها كذا والمراد من قاف كذا والمراد من صاد كذا، على الفرق الضالة الفرق الباطلة، خاصة فرقة ضالة باطنية الذين يفسرون القرآن بتفسيرات عجيبة ويتأولون في القرآن بتأويلات عجيبة بعيدة عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم يحصل لهم الفرصة وأنهم يتأولون بتأويلات، كما قالوا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، قالوا ما كان النار وما كان حقيقة النار وما بردت النار على إبراهيم، بل أن الله تبارك وتعالى خلص إبراهيم عليه السلام من أيدي الظلمة ومن أيدي الأعداء وغير ذلك، ولكن نعوذ بالله أنهم تركوا ظاهر الآية وأنهم تركوا كتاب الله تبارك وتعالى. وأيضا لها تأييدات من الكتب السابقة كما جاء في بعض الروايات من الأناجيل والتوراة وغير ذلك أن النار حقيقة، وأنهم جعلوا إبراهيم عليه السلام في النار حقيقة، وإن الله تعالى قادر أن النار والهواء وسائر المخلوق تابع لأمر الله تبارك وتعالى. إن الله تبارك وتعالى أمر النار قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، حتى أن نمرود أنه رأى وأنه كان على سطح قصره، فلما رأى إلى إبراهيم إن الله كشف عنه الغطاء ليرى أن خليل عليه الصلاة والسلام أنه في نعمة وتنعم، أنه في داخل النار حوله والنار وهو جالس بلباس فاخرة، وأنه ما شاء الله يأكل من ثمار الجنة، حتى اضطر نمرود وقال نعم الرب رب إبراهيم عليه السلام. فبذلك يعني أن نمرود الكافر اعترف بكتاب الله، اعترف بكلام الله بقدرة الله، ولكن أنهم الفرق الضالة يتأولون في كتاب الله تبارك وتعالى بتأويلات عجيبة، ويعتقدون أن هذا القرآن لكل آية له ظاهر وباطن، أما الظاهر فقالوا لهؤلاء العلماء وطلبة العلم، وأما الباطن فقالوا لأهل الباطن ولأهل كذا وكذا. وبذلك هذه تأويلات فاسدة، كما أن الروافد أيضا أنهم تأولوا في كتاب الله تعالى فقالوا كافا يا عين سواد، قالوا والمراد من كاف كربلا، والمراد من ها يا هلاكة يزيد، والمراد من عين عطش حسين، والمراد من صاد صبر حسين على العطش. فبذلك نعوذ بالله، فبذلك هذه تأويلات الذي لا علاقة لها بكتاب الله. ولكن قال العلماء رحمهم الله تعالى الحكمة كأن الإيمان تكون إيمان بالغيب أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله اطلع على بعض المغيبات وأظهر عليه بعض المغيبات، وذكر في القرآن قصص الأنبياء أيضا من المغيبات، ولكن ذكر فيها حروفا مقطعات لا يعلم مراده إلا الله سبحانه. فبذلك يثبت بذلك أن علم الغيب خاصة لله تبارك وتعالى، وخاصة الشيء لا يوجد في غيره. فبذلك قال العلماء القول الراجح كأن حروف المقطعات أنه إنسان يفوض ويكل إلى الله سبحانه، كالله أعلم بمراده بذلك. وأما من بعض علماء المتأخرين الذين فسروا تفسيرا لكتاب الله تعالى أيضا ذكروا قولنا آخر عجيبا، فقالوا أن هذه الحروف والمعاني أنها معروفة في العرب، أنها معروفة في العرب، فبذلك لا يحتاج إلى ذكرها أحد. ولكن هذا القول أيضا بعيد، لو أنها معروفة في العرب لذكرها العلماء، لذكرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرها التابعون ومن بعدهم، وأيضا من المفسرين ومن المحدثين رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين. فبذلك كما أشار المفسر أيضا إلى ذلك قال طه، قال الله أعلم بمراده بذلك. وهكذا عادة المفسرين، وهكذا اختار ابن جرير رحمه الله تعالى، وقال أولى الأقوال هذا أنه في جميع ابتداء الصور قال أنه لا يعلم مراده إلا الله سبحانه وتعالى. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. أيضا فيها قولان من الأسلاف رحمهم الله تعالى، يعني في أسباب نزول هذه الآية ذكر بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى لما إن الله تبارك وتعالى أنزل الكلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، أنزل الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه بدأ في عبادة الله تبارك وتعالى، وأصحابه والذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى أنهم يقومون أعيانا طول الليل، فبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يربطون بالحبال صدورهم لمشقة القيام للصلاة لله سبحانه. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ليلا، وأحيانا يقوم على رجله، وأحيانا ينتقل على رجله الآخر. فبذلك قالوا فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية. أيضا كما قال بعض العلماء كأن كفار مكة وأن مشركي مكة لما رأوا إلى عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى مواظبة القيام النبي صلى الله عليه وسلم بعبادة الله تبارك وتعالى ليلا ونهارا، فقالوا نعوذ بالله أن هذا القرآن نزل شقاوة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريدون يعني تعبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا حتى جاء بعض الكفار منهم أبي جهل والنضر بن الحارث والوليد بن المغيرة وغيرهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الله أنزل عليك القرآن لتشقى. قالوا فرد الله تبارك وتعالى عليهم فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات المباركة. أما القول الثاني عند الأسلاف رحمهم الله تعالى فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على إيمانه وأنه يريد منهم الإيمان والإسلام، وكان يدعوهم وكان يعظهم وكان ينذرهم وكان يبشرهم، ولكنهم كفروا بآيات الله فاستهزؤوا بآيات الله وكذبوا رسول الله وكذبوا كلام الله. فبذلك هذا الشيء كان يتأسف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتحسر بها تحسرا. فبذلك كما جاء فلعلك باخع نفسك وغير ذلك من الآيات. فبهذا قال تبارك وتعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة، أما عليك فعليك البلاغ فقط، وأن الله تبارك وتعالى ما أنت عليهم بوكيل، وأيضا كما قال لست عليهم بمسيطر، أما عليك الإنذار لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لتنذر أم القرى ومن حولها الذين آمنوا آمنوا والذين كفروا بالله تبارك وتعالى فكفروا، لما لأن الهداية بيد الله تبارك وتعالى، أنه أن قلوب العباد بين أصابع الرحمن يقلب كيف يشاء ويصرف كيف يشاء، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا كما من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، لما لأن الهداية الحقيقي لا يكون إلا بيد الله تبارك وتعالى. أما على الأنبياء والرسل ومن بعدهم من العلماء عليهم الإنذار وعليهم التبشير وعليهم البلاغ. فبذلك قال تعالى طه ما أنزلنا ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. قال تبارك وتعالى طه ما أنزلنا ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. افهم، إذا كان حروف حروف مقطعة يعني حروف مقطعة طه بس وقف، يعني أنها آية تامة مستقلة، لما لأنها من حروف المقطعات الله أعلم بمراده. الذين قالوا لا المراد من طه يعني خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني طاء يعني الأرض يا محمد، فلا يكون وقف لا ذلك، فيكون طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. أما على القول الأول كأنها من حروف المقطعات وأنها استأثر الله تبارك وتعالى بإلمها فيكون وقفا تاما آية مستقلة. وأيضا إفهم عند علماء القواعد آية مستقلة ولكن ماذا إعرابها؟ فقالوا آية مستقلة لا محل لها من الإعراب. فبذلك عند علماء القواعد يعني عند علماء القواعد والنحو قالوا أن هذه الآية طه بس آية وقف وآية مستقلة أما لا محل لها من الإعراب بس. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ما أنزلنا تكون جملة مستأنفة وتكون جملة تكون جملة مستأنفة. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى بس. أما إذا كان طه على القول الثاني كاسم لمحمد صلى الله عليه وسلم فقالوا حذف منها حرف النداء أصلها يا طه يعني يا رجل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى فلا يكون الوقف ولا طه ولا يكون الآية آية تامة مستقلة. قال ما أنزلنا عليك القرآن عليك خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. ما أنزلنا عليك القرآن يعني عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم لتشقى. لتشقى معنى لتتعب. لتتعب لما إما بفرط تأسفك على عدم إيمانهم وإما لتتعب بكثرة الجهود في عبادة الله تبارك وتعالى كما جاء لما نزلت عليه السورة